فصل في نفقة الرقيق. ينفق سيد على ذي الرق ولا يكلفنه بالمشق، وإن توافق على المخارجة جاز، وإن يطلب نكاحا زوجه أو باعه وهي كذا أو جامعا، واعتقبا متى يسافرا معا.